كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا، لكنهم يعلمون في دخائل أنفسهم صدقه صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك جحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم. ولذلك يقول الإمام ابن القيم، وقد سبق هذا القول حينما كنا نتحدث عن تقسيم الكفر إلى ستة أقسام، ذكر ابن القيم في كتاب مدارج السالكين كفر التكذيب، وقال هذا نادر الوقوع، نادرا ما يكون الكافر مكذبا بقلبه، لأن معظم الكافرين الذين كذبوا جحدوا بألسنتهم مع أن القلوب قد استيقنت. يعني كفار مكة كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ربنا يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فرعون كان مستيقنا بقلبه ويقول له موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بطائرة وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. أهو فرعون هذا الذي ادعى الربوبية وادعى الألوهية كان والعياذ بالله مكذبا بموسى في الظاهر وليس في الباطن. ولذلك قال من النادر أن يقع التكذيب في العالم، لأن التكذيب معنى أن يكون الإنسان الكافر لا يعتقد صدق الرسول على الإطلاق أبدا، هذا نادر، لأن الرسل بتأتي بأدلة، هذه الأدلة لا تجعل للإنسان سعة في أن يكذب على الإطلاق، يرى بعينيه ما يجعله ينقاد إلى التصديق، ولكن الكبر يمنعه من الإذعان والانقياد لحكم الله في الظاهر والباطن فيقع في الجحود والعياذ. فهنا يقول أبو المظفر السمعاني في تفسير واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، هكذا خط لص كما يقال. وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم، أهل السنة كلهم، ده المظفر السمعاني يقول هذا الكلام. وانظروا إلى تزكية شيخ الإسلام لأبي المظفر السمعاني، هذا إمام علم من أئمة أهل السنة والجماعة، قالوا لا يكفر بترك الحكم، ده أهل السنة كلهم. يبقى القضية مش خلاف عند أهل السنة كما يريد البعض أن يدعي، وإنما عند أهل السنة لا يكفر بترك الحكم، وسأزيدك بيانا إن شاء الله تعالى. وقال الإمام الجصاص في كتابه أحكام القرآن، وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود. خذوا بالكم علشان يعني إخواننا اللي بيطلبوا توثيق النصوص وما شاكل ذلك، إحنا بإذن الله تعالى هذه الدروس لما تنتهي اللي هي درسها الرابع اليوم هنكتبها بمشيئة الله تبارك وتعالى ونجعلها بين أيديكم قريبا حتى تكون يعني في أيديكم موثقة إن شاء الله تعالى. مش معنى الكلام ده أنكم تكسلوا في الكتابة ورانا برضه، ثبت المعلومات اللي أنت بتثبتها عاوزينك ما سمعتش حاجة، ماشي؟ وقال الجصاص وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود. يبقى الذين يقولون بالتكفير من غير جحود هم الخوارج. شاء الإنسان علم أن لم أم لم يعلم، شاء أم أبى وقع في مذهب الخوارج. وقال أبو حيان في تفسيره واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن كل من عصى الله تعالى فهو كافر، وقالوا هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، أخذوها هكذا كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، واعتبروها نص في ذلك. وقال القرطبي ليس المفسر وإنما صاحب المفهم في شرح صحيح الإمام مسلم، ليس الإمام القرطبي وإنما هو شيخ، كلامه سابقا بتطويل ذكرناه قبل ذلك، قال في تفسيره ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب وهم الخوارج، ولا حجة لهم فيه، لأن هذه الآيات

بمشيئة الله تعالى حينما نتكلم عن الشبهات في هذا الباب. وإنما نحن لا نتكلم الآن عن شبهات، إحنا بنفسر الآية وبنوضح الآية فقط. فإحنا بنقول للذين قالوا إن تارك الحكم بغير تارك الحكم ما أنزل الله يكفر بدون قعود وبدون استحلال، بنقول له إيه؟ أنت الآن عرفت إجماعا عندك يقينية وأنت تستدل به على تكفير تارك الصلاة كسرا، صح؟ اخرج من هذا الايه؟ من هذا المأزق، مش كده ولا لا؟ ولن يخرج الإنسان من المأزق إلا إن اتقى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولن تكون هناك تقوى في أمثال هذه الأمور الخطيرة إلا إن جعلنا أنفسنا على منهاج أهل السنة والجماعة ونترك الأهواء وراءنا ظهرية. طيب، ولذلك وجدنا إن هناك أثر عن المأمون إنه ناظره، مع إن المأمون معروف إنه معتزلي، لكن لما دخل عليه أحد الخوارج قال ما الذي جعلك تخرج علينا؟ وهذا الأثر روي في تاريخ بغداد وفي سير أعلام النبلاء وغيرها. يقول له المأمون ما الذي جعلك تخرج علينا؟ قال آية في كتاب الله تعالى. قال وما هي؟ قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال من الذي أعلمك بأنها آية من كتاب الله؟ رجل كان مجادلا تربية معتزلة، قال من الذي أدراك بأنها آية من كتاب الله؟ قال نقلت إلينا عن طريق الصحابة الكرام، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن رضيت بنقلهم في التنزيل فرض بإجماعهم في التأويل، هم أولوها وقالوا كفر دون كفر وليست على ظاهرها. فاقتنع الرجل، ولا ندري أن اقتنع اقتناعا حقيقيا أن اقتنع خوف السيف. ما احنا عارفين إن للأسف كثير ممن ينتحل هذه الأقوال لما تيجي تناقش وتسرف في المناقشة وتأتي بأدلة وجدت علماء وتقول وقال العلماء، دماغه مقفولة على التكفير. ولكن أحيانا روح ياخذ له كورتاجين يرجع سن 100%، ولا ندري إن كان غير وتراجع من أجل الاقتناع أم من أجل شيء آخر. يعني القضية وانت في الهواء الخلق الأمر فيه متسع للرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن التوبة حينئذ لن تكون مدخولة فلن تكون توبة مغشوشة، مش كده ولا إيه؟ فاللي بنقوله الآن إن إحنا ذكرنا تفسير هذه الآية عن أهل العلم، وما أظن يعني أني ذكرت وسعا فيما وقفت عليه في تفسير هذه الآية الكلمة. ننظر إلى غيرها، يعني آية المائدة، سننتقل إلى غيرها. ولو كنا قصرنا في شيء يستدرك علينا إخواننا من المستمعين إن شاء الله في أثناء هذه المجالس حتى نتحدث في هذا الشيء. لكن كانت هناك برضو مسألة قبل ما ننتقل، في مسألة نحب برضو أن نذكرها لحضراتكم تختص بهذا الأمر. المسألة دي قول الشيخ ابن العثيمين في تعليقه على فتوى الشيخ الألباني، قال ومن سوء الفهم أيضا قول من نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفر أكبر، مستدلا بهذا القول على التكفير بآية فأولئك هم الكافرون. ده واخدين بالكم، ده مش ابن تيمية، ده هم اللي بيستدل. ابن تيمية قال إنه إذا أطلق الكفر فإنما يراد به كفر أكبر، فهم بيستدلوا بقى على قوله بقول ابن تيمية على تفسير قوله تعالى فأولئك هم الكافرون. قال مع أنه ليس في الآية أن هذا هو الكفر، وأما القول الصحيح شيخ ابن عثيمين بقى اللي صح، قال وأما القول الصحيح عن شيخ الإسلام لأن ابن تيمية معروف قوله بتفسير الآية، وقال إن اللي بيأخذها على ظاهرها من غير بحوث مين؟ الخوارج، وتفسيره معروف للآية. قال بقى وأما القول الصحيح اللي هو أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فهو تفريقه رحمه الله، ده كلام ابن عثيمين، بين الكفر المعرف بألف واللام وبين كفر

فلا يستدل بالآيات التي تحدثت عن المنافقين في قضايا الردة. فمن تكلم في هذا الشأن كان من الجهلة قولا واحدا، ما ينفعش يتكلم. اللي يأتي في هذه الأمور ويستدل بالنصوص اللي تتحدث عن المنافقين ويسقطوا على الناس لإقامة حدود الردة، نقول له طيب ولما لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الردة على المنافقين؟ مش كده ولا لا؟ يبقى المنافقين لهم احكام الخاص، لان المنافق ده حسابه عند الله عز وجل، الا لو اظهر كفرا ظاهرا استحق به ان تقام عليه او يقام عليه حد الرده. واضح؟ فهنا بيقول سيد قطب ايه بقى تفسير الايات من الستين الى الخامسه والستين في الظلال، يقول: وهؤلاء الذين يريدون ان يتحاكموا الى غير شريعه الله، الى الطاغوت، قد يكونون جماعة من المنافقين كما صرح بوصفهم في الآية الثانية من هذه المجموعة، وقد يكونون جماعة من اليهود، ولكننا نرجح الفرض الاول ان هم منافقين. كلامه مضبوط لغاية هنا، لقوله فيهم يزعمون انهم، لان اسباب النزول بعضها غير ثابتة غير صحيحة، يعني البعض بيقول ان الآيات نزلت في المنافقين، والبعض بيقول انها نزلت في مين؟ في اليهود. فهو بيرجح انها نزلت في مين؟ في المنافقين. قال: ولكننا نرجح الفرض الاول لقوله فيهم يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك، واليهود لم يكونوا يسلمون، او يزعمون انهم امنوا بما انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. انما كان المنافقون هم الذين يزعمون انهم امنوا. على اي حال، هو اللي بيقول نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات تحديدا كاملا دقيقا حاسما لشرط الإيمان وحد الإسلام. طبعا هذه الأمور لا تؤخذ هكذا، وإنما تؤخذ عن مين؟ عن الذين سبروا النصوص من القرآن والسنة وسلف الأمة. ما يؤخذ القول في الحق الكلام الدقيق الحاسم لشرط الإيمان وحد الإسلام هكذا، ودي خطورة الأخذ عن المفكرين وعن الكتاب الاسلاميين بدون ان يؤخذ الامر عن المتمكنين علميا في هذه النصوص. لكن ما يجيش واحد صحفي او مفكر او كاتب قصه قصيره او طويله ويجي يستدل ويتكلم عن شرط الايمان وشرط الاسلام من بعض النصوص القرانيه وهو لم يحد بها ايه؟ علما. طب فين اقوال السلف؟ فقال: وعلى اي حال نحن نجد في هذه المجموعة من الآيات تحديدا كاملا دقيقا حاسما لشرط الإيمان وحد الإسلام، ونجد شهادة من الله بعدم إيمان الذين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، كما نجد قسما من الله سبحانه بذاته العلية أنهم لا يدخلون في الإيمان ولا يحسبون مؤمنين حتى يحكموا الرسول في أقضيتهم ثم يطيعوا حكمه وينفذوا قضاءه. شفت الحكم؟ اسمع. قال: فلا يمكن أن يجتمع الإيمان وعدم تحكيم شريعة الله، مستحيل يجتمع الاثنين، أو عدم الرضا بحكم هذه الشريعة، لأن الآية تقول: فلا وربك لا يؤمنون، يقسم بذاته العلي سبحانه، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، فان وجدوا الحرج يكونوا مؤمنين، ثم ويسلموا تسليما، فان لم يسلموا تسليما يبقوا مش مؤمنين، ده الظاهر. فقال: فما يمكن ان يجتمع الايمان وعدم تحكيم شريعه الله او عدم الرضا بحكم هذه الشريعه، والذين يزعمون لأنفسهم أو لغيرهم أنهم مؤمنون ثم هم لا يحكمون شريعة الله في حياتهم أو لا يرضون حكمها إذا طبق عليهم، إنما يدعون دعوى كاذبة، وإنما يصطدمون بهذا النص القاطع وما أولئك بالمؤمنين. فليس الأمر في هذا هو أمر عدم تحكيم شريعة الله من الحكام فحسب، بل كذلك عدم الرضا بحكم الله من المحكومين يخرجهم من دائرة الإيمان مهما ادعوه باللسان. تكفير ايه؟ مطلق. واخدين بالكم؟ احنا

لكن ممكن يقولك لا مش عليا وانا مش معتد بهذا. ده اسمه ايه؟ ها قوله الجحود. يعني انت لو تيجي تقول لي ليه عندك فلوس اقولك ايوه عارف انك ليه عندك ومنتظم بدفع الفلوس دي لكن مش قادر ادفع. لكن ممكن اقولك وانا عليا الفلوس انا معرفتش وانا ليك حاجة عندي، يبقى ده اسمه جحفت الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي سرقت واراد اسامة ابن زيد ان يتشفع لها اللي اسمها المرأة المخزومية التي قالت في حقها النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد لها صلى الله عليه وسلم. هذه كانت سرقتها ايه؟ كانت تجحد العارية، تستعين من الناس وتقول لهم ملكمش حاجة عندي، ما خدتش حاجة منكم، واخدين بالكم ولا؟ كانت تجحد العارية. لكن لما انا اجي استعير منك شيء واستعرت منك فلوس وتيجي تقول لي الفلوس دي اقول لك انا ملتزم بيها عليا بس مش قادر ادفع، غير لما اقول لك مالكش حاجه عندي. يبقى عرفت كلمه الالتزام ولبستها كلمه الانقياد. كلمه الانقياد مصطلح الانقياد معناه عند اهل العلم الخضوع للامر وان لم يفعل المامور به، حتى لو ما عملتش الانقياد عمل قلبي. قال ابن تيميه استذكار المسنون على شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، خد بالك كلام الله خبر، فالخبر يستوجب تصديق المخبر. الخبر لابد من انك تصدقه، فالخبر يستوجب تصديق المخبر، والامر يستوجب الانقياد والاستسلام، وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للامر وان لم يفعل المامور به. عشان يجي بعضهم يقول لك ايه اصل من شروط لا اله الا الله الانقياد وهذا لم ينقض وما نفذش يبقى كافر. تقول له اهلا وسهلا مذهب الحروريه الخوارج. شوف اهو شيخ الاسلام تاني، والله الراجل ده مظلوم ظلم. كل مصيبه كل مصيبه تنسب لشيخ الاسلام تاني، مع ان ابن تيميه لو فقه مذهبه لاستراح الناس من فتن كثيره. مذهب يقوم على فهم الكتاب والسنه بفهم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام، شوف كلام ابن تيميه يقول والامر يستوجب، زي ما الخبر يستوجب الايه؟ التصديق. يبقى الامر يستوجب ايه؟ الانقياد. يبقى قدام الخبر تصديق وقدام الامر وربنا اما ان يخبر واما ان يامر ويذهب. فالامر والنهي عايز انقياد، والانقياد زي التصديق، التصديق عمل قلبي للخبر، والانقياد خضوع واستسلام. هو اللي بيقول مش انا، يقول والامر يستوجب الانقياد له والاستسلام وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للامر وان لم يفعل المامور به. فاذا قوبل الخبر بالتصديق والامر بالانقياد فقد حصل اصل الايمان في القلب وهو الطمانينه والاقرار. خذها وعض عليها بالنواجذ وإياك ومحدثات المبتدعين. نسأل الله التثبيت ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.